احتفل أفراد جيشنا وشعبنا بإيد ناجم الحادي بصورة عميقة المغزى. لن تنقطع سيول الزوار إلى قصر قمصصان للشمس، المكان التوتشي المقدس من الدرجة الأولى، حيث يركض زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بصورتهما الحية. إنهم سلموا بكل أدب متطلعين إلى صورتهما في الابتسامة والمنتسبة في ساحة القصر. كما زار عساكر الجيش الشعبي وشكيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئون تمثالي زعيمان القديمان المنتسبان في التلة منسو وتماثلهما وصورهما في الابتسامة والمنتسبة في كل أرجاء البلاد ليعبروا عن فائق الاحترام لهما. انبسط عالم الحنين العارم إلى القائد القديم في موكب المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل بالعاصمة بيونغيانغ وفي معارض زهرة كيم جونغ إيل في كل المحافظات. كما زار شكيلة من مختلف الأوساط معارض الصور الفوتوغرافية التي تنقل الحوليات الثورية للقائد القديم. هذا وجرت العروض الفنية للاحتفال بعيد النجم الحادي في المسارح في بيونغيانغ والمناطق المحلية، مثل تقديم المسرحية شريان الدم في المسرح الوطني للدراما. وانضم تلاميذ الناشئون في كل أرجاء البلاد إلى رابطة الناشئين الكورية بمناسبة عيد النجم الحادي عميق المغزى.